بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، متى يسقط الضمان في المتلفات؟ هات، في ثلاث حالات مما ذكره المصنف. أي نعم، يسقط الضمان عند دفع الأذى، إذا كان هذا المتلف حصلت منه أذية للمتلف، فهذه حالة. الحالة الثانية، إذا كان الإتلاف بإذن من المالك، من مالكه، من المخلوق، كما إذا قال لك شخص: أذنت لك في ذبح شاتي، فذبحتها لا ضمان عليك. الحالة الثالثة، إذا كان الإتلاف بإذن من الشارع، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: أو ربنا ذي الملك خير مالك. مثال فيما أذن فيه الشارع: أذن الشارع للوالي على مال اليتيم أن يتصرف في هذا المال لمصلحة اليتيم، فتصرفه في هذا المال بإذن من الشارع، فلو حصل إتلاف لهذا المال بدون تعد ولا تفريط من الوالي فلا ضمان عليه، مع أنه لو تصرف فيه بغير إذن من الشرع فإن عليه الضمان مطلقا، سواء فرط أو لم يفرط، تعد أو لم يتعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويضمن المثلي بالمثل، وما ليس بمثلي بما قد قوما، وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي. قوله رحمه الله: ويضمن المثلي بالمثل وما، ويضمن المثلي بالمثل، معناه أن المثليات تضمن بمثلها، وما ليس بمثلي بما قد قوما، معناه أن المتقومات تضمن بقيمتها، وهي التي لا يمكن فيها المماثلة، هذه تضمن بالقيمة. ولكن ما هو المثلي؟ كيف نعرف أن هذا الشيء مثلي أو ليس بمثلي؟ المثلي اختلفت أقوال الفقهاء في ضبطه، فالذي عليه الحنابلة بل هو المشهور من مذهب الإمام أحمد كما هو مصرح في شرح منتهى الإرادات، أن المثلي هو كل موزون أو مكيل يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة، هذا هو الضابط للمثلي عند الحنابلة. ما هو؟ كل موزون أو مكيل يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة. هذا التعريف للمثلي فيه تضييق، يعني ضيق المثليات في هذا الضابط، كل موزون خرج به ما ليس بموزون. فعند الحنابلة أن الشيء إذا لم يكن موزونا فإنه لا يضمن بالمثل، وإنما يضمن بالقيمة، لأن غير الموزون لا يمكن فيه المماثلة. أو مكيل، والفرق بين الموزون والمكيل من يعرف؟ ما هو الفرق بين الموزون والمكيل؟ الموزون ها؟ أي الموزون ما يعبر به أو ما يعبر عنه بالثقل والخفة، بالثقل والخفة، والمكيل ما يعبر عنه بالكم. وبعضهم يقول المكيل هو كل مائع وكل معشر، كل مائع كالعصير والماء والزيت واللبن، هذه المائعات لا توزن وإنما تكال، أو معشر أي كل ما يجب فيه العشر من الزكاة كالحبوب ونحوها. ولكن الضابط الأول أعم، أن ما عبر عنه بالكم فهو مكيل، يعني للإيضاح أكثر، يعني ما يستعمل فيه الميزان فهو موزون، وما يستعمل فيه الآلة التي يوضع هذا الشيء فيها ويقدر بهذه الآلة فهو مكيل، كالصاع. الصاع الآن كيل ولا وزن؟ كيل، أي فما وضع في الصاع أو ما قام مقامه فهو مكيل. نعم، إذن كل مكيل أو موزون يصح فيه السلم. ما معنى يصح فيه السلم؟ ها؟ يعني الذي يصح فيه السلم هو الذي تنضبط صفاته، الذي تنضبط فيه صفاته، لأن الذي لا تنضبط صفاته لا يصح فيه السلم، لا يصح فيه السلم، وليس فيه صناعة مباحة، يعني ما دخلته الصناعة فإنه ليس مثليا، يعني لو أتلف يضمن بالقيمة لا بالمثل. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن مماثلته، لأن الصناعة دخلته وغيرته، فضبط المثلية فيه متعذر، كالحلي. الحلي من الذهب دخلته الصناعة المباحة. إذن لو أن شخصا أتلف خاتما أو سوارا فأردنا أن نضمنه، هل نقول له يجب عليك أن ترد مثله أو ترد قيمته؟ ها؟ ترد قيمته على هذا، على هذا المذهب، يعني على مذهب الحنابلة، أن من أتلف حليا وجب عليه القيمة، وجبت عليه القيمة، لأن المثلية متعذرة. والقول الآخر في ضبط المثلي وتعريفه أن المثلي أعم مما ذكره الحنابلة، أن المثلي أعم مما ذكره الحنابلة، وأنه كل شيء له مثل أو شبيه أو مقارب فهو مثلي، يضمن بالمثل، وهذا هو الصحيح. وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونصره ابن القيم كما في إعلام الموقعين، ورجحه السعدي، وهكذا العثيمين رحمه الله. فكل شيء له مثل أو شبيه أو مقارب فهو مثلي، يعني لو أتلف وجب فيه المثل، وجب فيه المثل لا القيمة. وقد دل على هذا، أعني أن المثل قد يكون حتى في غير الموزونات والمكيلات، بل قد يكون حتى فيما دخلته الصناعة المباحة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لإحدى زوجاته لما كسرت القصعة التي فيها الطعام، قال لها: طعام بطعام وإناء بإناء. وهل الإناء موزون أو مكيل؟ لا. طيب، هل الإناء دخلته الصناعة المباحة؟ دخلت الصناعة المباحة، ومع ذلك أوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المثل، إناء بإناء، لم يقل ماذا قيمة بالإناء، وإنما قال إناء بإناء. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في صحيح الإمام مسلم استقرض بكرا ورد ماذا؟ رباعا، يعني خيرا من البكر، خيرا من البكر، وهذا حيوان، والحيوان ليس بموزون ولا بمكيل، ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم ها رده بالمثل، بل أحسن من المثل، يعني لم يرد القيمة. أيضا مما يدل على هذا القول الأخير قول الله تعالى في جزاء الصيد، قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم، والنعم الحيوان ليس بموزون ولا بمكيل، فهذا هو الصواب. إذن من أتلف شيئا ووجب عليه فيه الضمان فيجب عليه أولا أن يرد المثل، أن يرده بالمثل، لأن هذا هو العدل، هذا هو العدل. أتلف شاة وجب عليه رد شاة، أتلف سيارة وجب عليه أن يرد سيارة، يعني مثلها أو قريبة منها، فإذا تعذرت المثلية فإنه حينئذ يرد القيمة، تقوم، هذا عند التعذر، أما عند الإمكان فيجب رد المثل. وقول المصنف رحمه الله وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، هذا البيت يشير إلى قاعدة فقهية من القواعد المشهورة عند الفقهاء، وهي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذه القاعدة لها طرفان، لها طرفان، الطرف الأول ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا، ومعنى الطرف الأول ما ترتب على المأذون فليس بمضمون أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله ونشأ عن فعله هذا أشياء توجب الضمان فلا ضمان عليه. إذا فعل الإنسان ما أذن له في فعله ونشأ عن فعله هذا ما يوجب الضمان فإنه لا يضمن. مثاله شخص أذن لك أن تتصرف في ماله، أعطاك ماله عارية، فنشأ عن تصرفك في ماله إتلاف لهذا المال أو بعضه، فلا ضمان عليك إذا لم تتعد أو تفرط. طيب، هذا مثال. الإذن نوعان، الإذن يعني تفعل ما أذن لك في فعله، الإذن هذا نوعان، أحدهما إذن من الشارع، أحدهما إذن من الشارع، فإذا أذن الشارع لك في فعل شيء وفعلته ونشأ عن فعلك هذا ما يوجب الضمان فلا ضمان عليك. إذا فعلت ما أذن لك الشارع في فعله ونشأ عن فعلك إتلاف يوجب الضمان، فهل تضمن؟ لا ضمان عليك مطلقا أو بقيد وشرط، ها؟ ليس مطلقا وإنما بشرطين، انتبه لهذين الشرطين واحفظهما. الشرط الأول ألا يكون في الإذن من الشارع مصلحة مباشرة للعبد، ألا يكون في الإذن هذا من الشارع للعبد مصلحة مباشرة. فإذا كان الشارع قد أذن لك في فعل شيء والإذن هذا لك فيه مصلحة مباشرة ولم يكن من هذا المأذون فيه اعتداء عليك فإنك تضمن لو نشأ عن فعلك هذا ما يوجب الضمان. الشرط الآخر أن يكون في المأذون فيه ضرر على العبد، أن يكون في المأذون فيه ضرر واعتداء على العبد. مثاله: هاج عليك بعير يريد إهلاكك فدفعته بالأسهل فالأسهل فلم يندفع إلا بالقتل فقتلته، هل تضمن؟ لا، لا تضمن. من الذي أذن لك في قتله؟ الشارع أذن لك في قتله، وعليك من المأذون فيه الذي هو البعير الصائل عليك منه أذية واعتداء وضرر، ولم يكن لك في الإذن من الشارع في قتل هذا البعير لم يكن لك فيه مصلحة مباشرة، وإنما كان لأجل دفع الأذى، فهنا لا ضمان عليك، لا ضمان عليك. مثال آخر: قطع الحاكم يد السارق، قطع الحاكم يد السارق فسر القطع هذا حتى تلف هذا الإنسان الذي قطعت يده، يعني استمر معه المرض والسرايا حتى وصل المرض إلى جوفه إلى قلبه، المهم حتى أدى إلى وفاته، فهل يضمن الحاكم؟ لا، لا يضمن. لماذا؟ لأنه فعل ما أذن له في فعله، ومن الذي أذن له؟ الشارع. نعم، إنسان نظر إلى بيت إنسان يريد التطلع إلى عوراته وحريمه، فأخذ صاحب البيت حصاة ورماه بها ففقأ عينه، ثم إن هذه الجناية أو هذا العمل تطور أو سرى حتى أصيب هذا المحصوب الذي حصبته بالحصاة أصيب بالوفاة، فهل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه. من الذي أذن له في الفعل، في أصل الفعل؟ الشارع. أي نعم، شخص يريد أن يجتاز بين يديك وأنت تصلي وقد وضعت سترة بين يديك فدفعته بالأسهل فالأسهل فلم يندفع فدفعته بشدة في الأخير فوقع فانكسرت يده، هل تضمن يده؟ لا تضمن. أي نعم، ينقل نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا ضمان عليه. إذن هذا النوع الأول، الإذن من من؟ من الشارع، ما أذن الشارع في فعله ونشأ عن هذا الفعل ما يوجب الضمان فلا ضمان على الفاعل بشرطين: أحدهما أن لا يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، الشرط الثاني أن يكون في المأذون فيه ضرر واعتداء على العبد. أما النوع الثاني من نوعي الإذن فهو الإذن من من؟ من المالك المخلوق، فما أذن فيه المخلوق، ما أذن في فعله ونشأ عنه ما يوجب الضمان فلا ضمان على الفاعل، لا ضمان على الفاعل بشرطين: أحدهما أن يكون الآذن في الفعل مالكا لما أذن فيه، أن يكون مالكا لما أذن فيه. أما إذا أذن في غير ما يملك فإن الضمان لا يسقط عن الفاعل. الشرط الثاني أن يكون المأذون له أهلا للتصرف، أن يكون المأذون له أهلا للتصرف فيما أذن له فيه. مثاله: شخص طبيب حاذق ماهر أذنت له أن يعالج جسدك أو أن يفتح عملية أو نحو ذلك من أنواع الأدوية، ففعل، فعل ذلك، فنشأ عن فعله عطب أو إتلاف عضو أو إتلاف نفس، فهل يضمن هذا الطبيب؟ ها؟ لا يضمن، لتحقق الشرطين. الشرط الأول أنك أذنت في شيء ها أنت تملك أصله، نعم، يعني لك حق التصرف فيه. الشرط الثاني، نحن لا نقول أنك تملك أعضاءك، لا، هي ملك لله، لكنك تملك التصرف، مثل الإذن هذا تملكه. طيب، الشرط الثاني أن المأذون له وهو الطبيب أهل للتصرف في هذا الفعل. أما إذا لم يكن أهلا ولو أذنت له، فإنه لو نشأ عن فعله ما يوجب الضمان فإن عليه الضمان، كما إذا أذنت لشخص يدعي الطب وأنت تظنه طبيبا وهو ليس بطبيب، فنشأ عن فعله إتلاف عضو أو إتلاف نفس فعليه الضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب فهو ضامن، من تطبب فهو ضامن. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالطرف الأول من القاعدة، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وقوله وعكسه ضمن هو الطرف الآخر من القاعدة، وهو ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. لماذا؟ لأن الأصل في أنفس المعصومين وأموالهم وأعراضهم، الأصل في ذلك الحرمة. نعم، فلو أن شخصا قطع يد إنسان ظلما، فنشأ عن القطع إتلاف أو تلف هذه النفس، فهل يضمن القاطع؟ يضمن. لماذا؟ لأنه فعل غير مأذون له في فعله. نعم، شخص آخر أودعت عنده وديعة، وديعة أمانة، فاستعمل هذه الوديعة فتلفت أو تلف بعضها، فهل يضمن؟ يضمن. أي نحن الآن ما نقول هل فرط أو تعدى، بل نضمنه مطلقا، لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. شخص آخر استأجر منك سيارة ليحمل عليها حطبا، فحمل عليها حديدا فتلفت، هل يضمن؟ يضمن، لأنه فعل غير مأذون له في فعله، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. شخص أخذ سيارة غيره بغير إذنه ليذهب بها إلى مكان ليحمل متاعا أو ليحمل عليها نفسه، المهم، فسرقت سيارة، جاءه لص فأخذها عليه قهرا، هل يضمن؟ يضمن، يضمن، لأنه أخذها بغير إذنه، بغير إذن صاحبها، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وقول المصنف وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي، هذه القاعدة هي مأخوذة من قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، وعكسه الظالم، أي ماذا الظالم عليه السبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ومعنى القاعدة أن من فعل فعلا قصد به الإحسان إلى الناس فنشأ عن فعله هذا إتلاف أو نحوه فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. مثلا شخص حفر بئرا ليشرب منها الناس المسلمون، وحفرها في مكان صالح للحفر ليس في وسط الطريق وإنما في مكان آخر، فجاء شخص أعمى فسقط فيها، فلا ضمان عليه، ما على المحسنين من سبيل. شخص أودعت عنده وديعة ليحفظها لك أمانة، فسرقت عليه ولم يتعد ولم يفرط، فهل تضمنه؟ لا، لا ضمان عليه. تأتيك القاعدة، ما على المحسنين من سبيل. وعكسه الظالم، فاسمع قيلي، الظالم شخص يعني فعل فعلا وهو ظالم فيه، حفر بئرا في وسط الطريق وقصد بها إلحاق الضرر بالمارة، فسقط فيها إنسان أو حيوان، فهل عليه الضمان؟ نعم عليه الضمان. شخص آخر اغتصب سيارة فتلفت، عليه الضمان مطلقا، ليس لعرق ظالم حق، كذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، بهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.